إله إلا الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا. سبحان الله جل جلاله. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى. سبحان القادر. وما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَالنَّهَارَ فِي فَتَنٍ مِّمَّنْ سبحانك يا رب. نعم. Oh.

للقاري الشيخ محمود صديق بن شاوي.